اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وخيامه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وخطاه وإجرامه. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وإيمان وأمان وحياة سعيدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم عجل بالنصر والتمكين لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين كل ضراء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الأعراض والدماء يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على النبي المصطفى المختار. اللهم صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليه وعلى جميع الآل والصحب الأخيار. جزى الله المشائخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر تقبلوا تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة. هاتف رقم 543-42-67.